بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد صلاح الدين الأيوبي بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى. اللهم يا نور السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض ويا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، اللهم من رامنا فرم، ومن كادنا فكد، ومن قصدنا بسوء فخذه ولا تمهل، وحل بيننا وبينه بسرادقات عظمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرلنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل صلاة الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود شميس يتلو علينا بدءا من الآية 74 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك رسولا وكفى بالله شهيدا من

وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى آيات بينات من آية الذكر الحكيم من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير مستهل لنقل صلاة الفجر من رحاب مسجد صلاح الدين الأيوبي بحي المنيل بمحافظة القاهرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا وفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.